Nadzieję, że na własnej fizycznej. Na bardzo mocno by kiedy ma jeszcze uczynienie, nie ma, يتكلم على ذلك كله بما فيه ما يصل من هذا ثلاثة متاعيب وهو آخر ما تحدث عنه الناظم في هذا الذي عقده لما يترجم عن اللي سماها ثم أخذ يتكلم على الفاعل فقط. قال رحمه الله تعالى: الفاعل ناديك مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر وجر الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أمر كمثل زيد في جواب من قال وتاء تأنيث ثالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت منذ الآذى وإنما تلزام فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى القاضية بنت الواقف والحذف مع فصل به إلا تفضيلا كما زكى إذا فاته ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين مع إحدى اللبين. فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. في هذا البيت عرف الفاعل بالمثال أنه يسعى أن يعرفه بالحد بالتفصيل فعرفه بالمثال فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى. الفاعل هو ما كان نحو هذا نحو هذين المثالين اللذان هما قوله أتى زيد نعم الفتى فأتى فعل مبني على الفتح الممنوع من ظهوره التعرض وزيد ونعم الفتى أيضا نعم فعل مبني على الفتح والفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة من عن ظهور التعرض. ما هو الفرق بين أتى زيد وبين نعم الفتى؟ في كل منهما فعل وفاعل لكن الفرق بينهما هو أن أتى فعل متصرف ونعم الفتى نعم فعل جاري هذا هو الفرق بينهما واضح. وكان فاعل آخر جبه أتى به هنا وهو قوله منيرا وجهه منيرا أتى زيد منيرا منيرا الحال وهذا منيرا هو اسمه فاعل ايش اسمه؟ واسم الفاعل كما تقدم مرارا يعمل عمل فعله فقوله أتى زيد منيرا وجهه فاعل بلفظ منير لأن منير اسم فاعل. إذا كم مثال أتى به؟ المثال الأول هو أتى زيد فعله منيرا حال من زيد صاحب الحاجكم زيد ولكنه اسم فاعل أنار ينير وجهه فاعل بمنير ونعم الفتى مثال ذات. إذا أتى بهذه الأمثلة يعرف بها الفاعل. إذا نظرتم إلى أتى فعل كام ولا نقص؟ تاء يعني الناقص هو كان وخبر أتى فعل تام ولا ناقص؟ تام ونعمة يعني تام لكنه جهل. إذا ماذا نأخذ من هذا من المثال وعليكم السلام ورحمة الله؟ ماذا نأخذ من المثال؟ نأخذ من المثال أن الفاعل ينبغي أن يكون معه فعل تام، سواء أكان جامدا وسواء أكان وينبغي أتى فعل ابن المعلوم أو المجهول؟ معلوم. إذا الفاعل الذي قدمه فعل أصلي الصغر، أصلي الصغر الأصلية للفعل وزن يعني المعلوم والمجهول؟ معلوم. يعني مثلا نقول جاء، جاء زيد. من يقول جيء هذه ليست الصيغة الأصلية في الفعل، وهو أنه مبني للمجهول. إذا شوف أتى فعل زيد متصرف، والله قلت فعل تام متصرف ذو أصلي الصيغة، أصلي ونعمة فعل تام جامد أصل الصيغة، أصله ما يبناش المجهول. إذا كأنه بهذه منيرا وجهه، منيرا وجهه، وجهه فعل منير. المنير ليس فعلا ولكنه في العمل مثله، فكأنه في هذه الأمثلة أراد أن يعرف لنا. ماذا نعطيكم التعريف الآن بعد أن قدمنا شيئا من التعريف انطلاقا من وجهه؟ فاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل تام. خرج بالذي التام ماذا؟ كان زيد. هذا مش فاعل، لأن كان من الأفعال ناقصة. إذا شوف فاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة. ماذا خرج بقولنا أصلي الصيغة؟ المجهول، لأن الذي بعده ليس فاعل بل هو نائب. أصلي الصيغة أو مؤول به، مؤول بالفعل. طيب شوفوا هذا الحدود، هذه القيود التي في أسند إليه فعل، أسند إليه فعل. الفعل يشمل الصريح والمؤول. الصريح كما أتى زيد، صريح أتى زيد. والمؤول نهى، يعجبني أن نيل فعله هو مثلا أن تصلي وأن تنجح وكذا. لكن كذلك إذا كان هذا الذي أسند إلى الفاعل ماذا؟ وصفا، لأن كان مثلا اسم فاعل زيد أو صفة مشبهة أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعني يقوم مقام الفعل، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون مثلا مصدرا، لأن المصدر أيضا يعمل عمل فعله، ولأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. إذا يكون فعل، لكن هذا الفعل ينبغي أن يكون تام، ينبغي أن يكون تام، ويمكن أن يقوم مقام الفعل يعني الوصف كما اسم الفاعل صفة مشبهة وكذلك المصدر. طيب يعني مثلا إذا قلنا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، احنا عرفنا أن المفتوحة في الأول هي وما بعدها المصدر. أولم يكفيهم أن الفعل هو يكفي والفاعل هو يكفي، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مثلا. طيب أصلي الصلاة يكفيهم لي مجموع. طيب وسيأتي لنا، سيأتي لنا، احنا ما تكلمناش لهذا ما في التعريف، ما قالش الفاعل يعني كما عندنا في بعض يعرف الفاعل مثلا في بعض المستويات الدنيا، يقول الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل أو اتصف به، هذا عرفه، هذا هو الأصل في الفاعل، قدموا فعل. أيش مثلا يمكن أن يقوم مقام الفعل غيره؟ أن هذا تقريب وتبسيط وتيسير، تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل أو اتصف به. دل على الذي فعل الفعل كأكلت الخبز، أكل فلان الخبز، هو الذي فعل الخبز، لكن انتظر الحب، الحب لم ينتظر، لم ينفر نفسه، وإنما اتصف الحب متصف بالفعل وليس قائما به. هذا تعريف فاعل اسم تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل أو اتصف به، لكن هو ايش قال؟ الفاعل اسم الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أول به. هذا هو الذي أشار إلى بعضه في هذه الأمثلة. وين هي؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. طيب نشوفوا قبل أن يعني المؤلف في الأبيات الآتية أشار إلى بعض أحكام الفاعل. فاعل عنده أحكام، المؤلف أشار إلى بعضها، إحنا نشوف هذه الأحكام ما ذكره منها سيأتي ذكره من خلال الأبيات التي بين أيدينا، وما لم يذكره نذكره. مثلا الأول كونه مرفوع، كونه مرفوع يعني هذا من أحكام الفاعل، واضح هذه ولا لا؟ لهذا بعضهم إذا خلاف التعريف هو الاسم المرفوع، لكن ليس بلازم أن يكون دائما مرفوعا، واضح؟ كما سيأتي لنا. إذن هذا الحكم الأول. قد يجر، قد يجر الفاعل، كيف يجر؟ مثلا بإضافة المصدر إليه، بإضافة مصدر إليه. شو يجي من مثال؟ قد يجر الفاعل، هو أصله هو اسمه أصله الرفع، لكن قد يجر بإضافة المصدر إليه، جيب مصدر وتضيفه إلى يعجبني حفظك القرآن، والله لا أرى المخطئ، لا هي إيه ممكن، يعني يعجبني حفظك الفاعل والله حفظه، وهنا الفاعل يعني هو راه مضاف إلى ماذا؟ وكيف كان راه مضاف إلى فاعله ولا إلى مفعوله؟ إلى فاعله، هذا نعم مضاف إلى فاعله. المهم نرجع، خلينا من مثال نجيب رخصة نأتي بأمثلة أوضح إن شاء الله. المهم أن الفاعل أصله الرفع، قد يجر، يجر بماذا؟ بإضافة المصدر إليه. نجيب مثال أوضح من هذا، قال الله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأن لفسدت الأرض أعم من له من صوامع وديار. فهمتين؟ فهذا في دفع أهل الباطل بأهل الحق. شيء في تلي شروقها في بلادهم هذه بالحقيقة ما هم لا بدفع الباطل بالحق، أم هم مش هذا الذي يجري فيه الله المسلمين أحسن. طيب ما علينا، خلينا من هذا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، ويرى هنا يا العامل دفاع رحم الله إلى ماذا؟ الفاعل والله يجعل الله تعالى أهل الحق ليدفعوا أهل الباطل، فهم سبب. ولولا دفاع الله أو مضاف إلى الفاعل، والناس لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لا حصل هذا، يستر أهل الباطل على الأرض لأنهم هم الغالب، الغالب على الناس الباطل ولا الحق؟ الحق غالب على الناس الباطل، غالب على الناس الجهل، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله تعالى يقيد أهل الحق بدفاع الباطل. إذا نرجع لتطبيق المثال، ولولا دفاع الله هنا ماذا؟ يعني الفاعل راه مضاف إلى المصدر فجر بالإضافة، واضح؟ كنت في قراءة ولولا؟ دفع الله الناس، وجاءت هذه في مكان من القرآن. مرة جاءت في الأمم الماضية ومرة جاءت على هذه الأمة بصورة حج ولله دفاع الله الناس بعضهم ببعض إلا بدم الصوامع، لأن هذا جمع الأذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني كما أن هذا كان سنة الله في الماضي فهو سنة الله الباقي. جاء هنا وهنا جاء في قصة طالوت ختمت بها وهنا ما علمناش. إذا هنا ماذا؟ الفاعل مجرور بالإضافة، إذا قد يجر الفاعل بالإضافة صح. هنا سيأتي لنا قد يجر بحرف الجر مين للباء، قد يجر بمين وتسمى زائدتين، وفي القرآن الإنسان يقول صيلة خير له لأن ما كانش حاجة زائدة في القرآن. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، ولا البعض أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا البعض جاء بشير بشير ما يعني ما إعرابه مجرور بمين التي هي صيغة ومنه حد يسموها زائدة فمكن ولا نذير فقد جاء، هذا مجرور بشر بمين، وقد يجر بالباء كقول الله تعالى كفى بالله شهيدا. شيخ بالنسبة للإعراب نقوله بأنه لأن الكبير يعني من بشير نقوله مجرور بمين، فهمت كيف؟ نقوله فاعل مرفوع، فهمت كيف؟ مرفوع بالضم المقدر اللي منع منه يعني يعني الجر الذي يقتضي حرف الجر الزائد، والله نجم نقوله بأن من حرف جر زائد رعي في القرآن الكريم استعملوا في العبارة، وبشير مرفوع وبشير مرفوع، إذا قلنا حرف جر زائد قلوا أفضل قلوا حرف جر صيغة زائد وبشير مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها يعني الجبر الذي اقتضاه حرف الجر الزائد. وهذا الحرف الحقيقة هو الزيادة عنده معنى وهو تأكيد النفي، هذا الحرف يفيد تأكيد النبي، يفيد استغراق النبي كقول الله تعالى هل من خالق، هذا أوكد، هذا أوكد من قولك هل خالق، كيف هذا أوكد في المعنى من قولك هل خالق. طيب إذا الفاعل أصله الرفع ويجر بحرف الجر بمين أو بباء، هذا الحكم الأول. إسماعيل بن يقول لي ألم يأتيك والأنباء تنمي، أنا تشيع وتفشو، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، وما الفاعل يأتيك ما لاقت رفع الباء زائدة. نعم الأمر الثاني من أحكام الفاعل أنه عمدة فلا يحذف، كاين كلمات يعني التي ينطق بها المرء في الكلام العربي منها ما هو عمدة ومنها ما هو فضلة، منها ما هو يعنون بالفضلة أنه ما يمكن الاستغناء عنه في الجملة، والعمدة ما لا يمكن الاستغناء عنه إلا إذا دل عليه دليل كما سبق الخبر يحذف لدلالة دليل عليه وكذلك، هذا هو عمدة فلا يجوز حذفه. قالوا لأنه مع الفعل ككلمة واحدة، أنت شفت أنت فاطمة الفاء وكان كان عندنا احنا يقولوها عبد القوي يقولوا بقى بقى عجيب للأعباد المساكين ايه خوف، لا يعني الفعل مع الفاعل هذا كلمة واحدة، وكلمة واحدة لا يحذف بعضها إلا إذا كان في الترخيم يعني عصب قواعد العربية، فلا يحذف جزء الكلمة. كذلك الفعل مع الفاعل كلمة واحدة فلا يحذف الفاعل، فهو عمدة عمدة. ثم هذا المعنى. ثم الحكم الثالث وجوب تأخيره عن عامله، لا تقدم عليه إذا بغي الفاعل، إذا استبقى الفعل استبقى العامل ويأتي هو بعده، وهذا ما أشار إليه بقوله وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو دخل خالد وين الفاعل؟ خلاص صار على سبقه الفعل هو، وبعد فعلين فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا وإن لم يظهر فالضمير مستتر. خالد دخل، دخل ما وراش فاعل، إذا الفاعل مش خالد يسبق، لا هذه جملة اسمية، خالد دخل هذه جملة جملة اسمية، ودخل خالد جملة فعلية، فبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. كيف؟ فهذه جملة اسمية لا يصح أنت أن تقول إن قول إن قولك خالد دخل إن خالد هو الفاعل، هذا خطأ عند النحاة بإجماعهم، إنما يقال الفاعل ضمير مستتر، وإحنا عرفنا الفاعل يستتر وجوبا ويستتر جوابا. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. إذا الأمر الثالث وجوب تأخيره عن عامله، وجوب تأخيره عن قام زيد، وين هو الفاعل؟ زيد. الزيدان قاما، وين هو الفاعل؟ الألف. حكاية الضمير احنا عندنا الضمير بارز ومستقيم، ما بارز. طيب وهكذا قم ضمير مستقيم، يعني موجود. طيب خالد خرج فاعل ضمير مستقيم. هند وين راح سافر؟ خير لك يا طيب إذا شفت فعل بعدها هند تحجبت إلا طيب الفاعل لو يكون ضمير مستتر، إذا لهذا قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. لا بد لا بد، ما كانش هورقة ما كانش فاعل، كاين أفعال ما عندهاش فاعل، هذه ربما يشار إليها من بعد. الأمر الخامس واش قال به؟ وجرد إذا ما أسند باثنين أو جمعين كفاز الشهادة. وإن كان هذا ما هوش حكم، لكن على كل حال الفعل الذي يسند إلى الفاعل ينبغي أن يجرد، فلا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع. جاء الطلاب يمتنع في مشهور اللغوي أن تقول جاءوا الطلاب، جاء الطالبان يمتنع أن تقول جاء الطالبان، جاءت صلت النساء يمتنع أن تقول صلينا النساء، هذا لا يصح. وإذا قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كقولك فاز الشهداء، صح يا حزم، صار كل واحد اللي يموت بشيء تخريف يقولوا شهيد، كلمة الشهيد بعض الناس راح يطلقوها حتى على المصهر. يا عالي انت، الناس مساكين ماتوا في حرب طاحنة ولا في مظاهرات فيهم النصراني والعلماني، كي تسمي شهداء؟ كلمة عظيمة جدا لا ينبغي ان تطلق الا على اصحابها، كلمة ابتذلت عند بعض الناس، شهيد لا يا عالي. هيا فاز شهداء، هذه اللغة الفصحى، ما تقولش فازوا، تقول فاز الشهيدان، لا تقول فاز الشهيد، طيب تقول الشهيدان فاز، هذا ضمير ممكن. ولهذا قال وجرد الفعل، يعني جرده من ماذا؟ جرده من علامة التثنية وجرده من علامة الجمع، سواء كان جمع مؤنث أو جمع، فلا تلحقن بالفعل ألف التثنية ولا واو الجمع ولا نون النسوة إذا كان فاعله مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء، هذه هي اللغة المشهورة الغالبة عند العرب، وهناك لغات أخرى بخلافها لكنها قليلة وتدعى عندهم لغة أكاذيب البراري. يقولون فازوا الشهداء، فاز الشهيدان، زين فوزنا. طيب ممكن نعرف لما تخرج من الجهاد الشرعي به تداوي المرضى، فما تقاتلش تداوي المرضى، تداوي مرة تخرج داوي مرة وصحة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا لا بأس مرة تخرج لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا جهاد وكنا فيش مثال الرجل هو اللي القاتل طيب إذا الفعل إذا أسند لاثنين أو جمعين مجرد من علامة الترنيم وعلامة الجمع لغة أخرى يلحق هذاك الحرف هذاك الضمير الذي يلحق العلماء قالوا ليس هو الفاعل الفاعل هو الاسم الظاهر وبعده فازوا الشهداء من هو الفاعل؟ الشهداء وهذاك علامة جمع كيف يقول الفاعل ضمير له؟ لا احنا عندنا في العربية الغالب عليها يمتنع الإغمار قبل الذكر فهمتوا القاعدة؟ يمتنع الإغمار يعني الإغمار يقول فازوا الشهداء أضمرت قبل الذكر هذا ممتنع عن جمهور النحاة لكن هذه اللغة موجودة وبعضهم استدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بليل ونهار لكن بعضهم قالوا لا هذا اختصار من الراوي وإنما أصل الحديث إن لله ملائكة مش نقول إذا اختصرها الراوي هو من أصحاب العربية هذا راوي حتى يقول اختصار الراوي هو الراوي العربي طوح ومدى العربي ويعرض العربي في اختصار معنا صحيح حتى هو الاختصار صحيح هو يعني هاللفظ ما مش هو الأصل الحديث لكن إذا اختصرها الراوي لا يعرف عجيبكم لن يتعاقبون فيكم ملائكة يقول لي هو على مجمع ملائكة هي هذا لقد وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز شو هذا طيب أنت اسم ثم قال وقد يقال ساعدا وساعدوا كيف ساعدا ساعدا مثلا الشاهدان ساعدوا قال وقد يقال وقد يقال ساعدا وساعدوا والفعل للظاهر بعد مسلم اذكر انني كنت مع الشيخ مروق العويش كل يا ربكم كنا في ميناء يعني في اليابان وزيدنا 20 سنه زيد اي هو يعني كنا معاه في عمان يعني حاجه بدنا له الايه تاع سوره الانبياء واسروا النجوى واسروا النجوى الذين ظلموا ظهر انها فيها إغمار قبل الذكر على باللغة الظاهر أسروا النجوى الذين ظلموا أنا قلت له يعني ضحكت معه وكنا عبوا هالشيء كان جابني كم شيء تأويل لا أذكره الآن لا يحضرون أنا ضحكت معه لا الشيخ مبروك مش أنت ظاهري حارب إعراض ظاهر يعني وجوه هي موضة كبيرة قال لي تتمسخر من الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى فأذكر منها الآية في سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا ربما الجمهور يؤولها لا يحضرني ما قالوا فيها لكن ظاهرها هو هذا المهم أن اللغة الغالبة هو هي أنه لا تلحق على نظام الفعل مجرد إذا أسند إلى اثنين أو جمع لكن جاء ما يخالف هذا في لغة العرب لهذا قال وقد يقال ساعدا وساعدوا والفعل للظاهر بعده أنصت إلى هذا إلى هذا البيت وقول لي ويرى هنا يا هذه اللغة القليلة تولى قتال المارقين بنفسه يعني شوف سبحان الله هذه الأمثلة الجنائية الممثل مثل للشهداء من غير قصد والبيت اللي هنا يعني من كان هذا في المارقين تولى قتال المارقين بنفسه هذا البيت قاله شخص يرقي مصعب بن الزبير بن العوام يرقيه تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلما مبعث وحميم أسلماه يعني خذله ولم ينصراه تولى قتال المارقين بنفسه مارقين خارجي وقد أسلماه مبعد يعني أسلماه وخذلاه البعيد والقريب تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم وراء هذه الشاهد لهذه اللغة ما هو يقول عنده هذا أسلمه فبقى فأتى بالالف الدالة على التهنئة ولم يجرب الفعل. والحال مين شكون؟ صديق القرين. كل حال من ثاني وطلع حاجة أخرى. تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد. طيب بين أخرى نسي حاتم وأوس لدى فاضت عطاياك يا ابن عبد العزيز. نسي حاتم وأوس نسي ابن سي يا لكن ألحق بالفعل. احنا عندنا بالفاعل علاش جاب المثال؟ هذا مثال سابق يعني لان الفعل مجرد. احنا عملنا الفعل نشكر الذي بعده هنا يدفع المثال. الفعل مجرد الفعل هو الاخذ بعلامات التثنيه. طيب مثال اخر نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو انهم خذلوك كنت ذليلا. النصره نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو انهم خذلوك كنت ذليلا. وين راه الشاهد هنا؟ نصروك قومي حيث الحق بالفعل علامه الجمعين. طيب مثال اخر على بالكم الشواهد لا تخلو من عكر. طيب اسمع البيت راينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواغر. رأينا الغواني جمع غنية مرأة جميلة الحسناء. رأينا الغواني الشيب لاح بعارض فأعرضن عني بالخدود النواغر. وين المحل شاهد؟ رأينا مهر يقول الشيخ يتقلع الجرد الجرد الجرد تتعريه قاع خليه لاش ميك سوا والفعل للظاهر بعد مسند اللي بعده ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد كمثل زيد في جواب من قرا. قالت يعني ويرفع الفاعل فعل مضمرا اي ان الفاعل يرفعه فعل محذوف لا يذكر لانه دل الدليل على وجوده. اذا قلت من قرا قل زيد الفاعل هنا محذوف دل عليه السؤال كقول الله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الاصل فيها كيف خلقهم بالنسبة لك مبتدا وإن كان جائز أن يعرب أن يعرب خبرنا ليقولن الخالق الله لكن الأصل أنه فاعل بدلالة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم. فهذه الآية الأخرى اللي صرح فيها باش بالفعل تشهد وتدل على ان هذا فاعل وليس خبرا. واضح؟ ولذا قال ويرفع الفاعل فعل اضمر كمثل زيد في جواب من قرا. في جواب من قرا هذه على كل حال يجوز ان تكون اخبار كذلك في قراءه من قرا يعني احيانا هذا الحد هنا جائز. هذا الحد جائز السؤال المنصوص عليه أحيانا يكون السؤال غير منصوص عليه. يعني السؤال له ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض منصوص هذا السؤال منصوص يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهم من عزيز العليم. هذا نصرح بهذا يشهد لهذا. لكن أحيانا يقول الله تعالى في القراءة يسبح له فيها بالغدو ولا صال الجلد في القراءة يسبح كأن سؤال مقدر يسبح له فيها بغدو ولا صب. من يسبح له؟ من القائمون بالتسبيح؟ رجال. هذا أيضا يعني هذا رجال كأنه وقع في سؤال في جواب سؤال مقدر. كذلك قول الله تعالى كذلك يوحى إليك بالقراءة من قبل يوحى إليك والذين من قبلك الله كان في القراءة يوحي إليك فاعل لكن في القراءة يوحى. طيب زيد الحكم اللي بعده وهذا معنى الذي تلي ويرفع الفاعل فعل أضمرا. ما معنى فعل أضمرا؟ حذف لدلالة السياق عليه كمثل زيد في جواب من قراء أو شوف يعني قراء كان سهل نحن نقول قراء نقول قال هذا زيد قاطع لها راس نعم قاطع لها خلاص ما كانش قراء روح تقرا كمثل زيد في جواب من قراء زيد من وتاء تأنيث فعل ماضي إذا كان لأنثى كذابت هند الآن لكن الفاعل لكن الفاعل مؤنثا لاحقات التاء الفعل لاحقات لتدل على أن الفاعل مؤنث الحق تتلحق هذا الحق بالفاعل نفسه ولكن لما كان الفاعل والفعل نتاعه بالشيء الواحد لاحقت بالفعل لتدل على أن الفاعل مؤنث وتاء تأنيث تالي الفعل تاليه معنى تأتي بعده في آخره تاء التأنيث الساكنة وتاء تأنيث تالي الفعل إلى كان لأنثى إلى زد تالي الماضي تالي الماضي إلى زد إذا كان هذا الفعل لأنثى إذا كانت صاحبته أنثى كآبت كآبت يشوف ماذا كآبت هند الآباء إذا هند وألم الفاعل راه مؤنث فأنث الفعل لأجله إذا كنا نعرف هي الحاجة نعرف بأن المؤنث أحيانا المؤنث الحقيقي وأحيانا المؤنث مجاز مؤنث مجاز المؤنث الحقيقي معروف المؤنث المجازي مثلا العين حقيقة ولا مجازي؟ مجاز مجازي الشمس مجاز مجاز لهذا ينبغي أن يفرق فيها بالمقام بأن المؤنث الحقيقي والمؤنث مجاز المهم هو تكلم هنا بصفة عامة قال وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كآبت هند الألا ثم بين متى يكون التأنيث لازما ومتى لا يكون لازما هذا التأنيث ليس مستويا أحيانا يكون التأنيث لازم وأحيانا يكون غير لازم ابدأ يبين موضع اللزوم وموضع غير يظهر لي هذا نتركه يعني متى يكون التأنيث لازما ومتى يكون جائزا لهذا قال وإنما تلزم شاهدا وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير المقصود بذات حير يعني المؤنث الحقيقي اللي عنده فرج لهذا قال وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير يعني هو مؤنث حقيقي هذا نرجعه إلى الحصة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله